أكون قد ظلمتها؟ وهل لو لم أتزوج أكون أحاسب على طلب نفسي للزواج؟ جزاكم الله خيرا. مثل هذه المرأة التي ذكرت أوصافها ينبغي طلاقها وعدم بقائها، فإذا استطعت أن تبقيها وتزوجت غيرها حتى تعف نفسك فهذا طيب، تزوج إذا قدرت وتبقيها من أجل أولادها ومن أجل أمها وترحمها بالكلام الطيب معها والتوجيه لها دائما إلى الخير، وأمها تعينك على ذلك بالتوجيه لها الخير، فلا حرج عليك إذا كانت تصلي. أما إذا كانت لا تصلي فلا يبقى تبقى معك أبدا، يجب أن تفارقها، لأن من ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية. وينبغي لك أن تبادر بالزواج حتى تعف نفسك إذا كنت تستطيع، بادر بالزواج ولعلها تهتدي بعد ذلك، أو تطلقها وتستريح منها والحمد لله، لأن هذه بقاؤها معك تعب عليك وضرر عليك. لكن إذا هداها الله بعد زواجك فهذا لا بأس، أو رحمتها من أجل ضعف عقلها ومن أجل أمها وصبرت عليها وأحسنت إليها فأنت مأجور على شانك وصبرك، ولكن أنت معذور في فراقها وطلاقها بسبب أخلاقها الذميمة التي ذكرت عنها. فينبغي لك أن تبادر بالزواج وتحرص على الزواج والله يعينك حتى تعف نفسك وتستريح من هذا البلاء، فإن هداها الله إلا فارقها. الله جل وعلا يقول وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته. نعم جزاكم الله خيرا. الأخت صالحة الرسام من مدينة حائل بعثت تقول إنها امرأة متزوجة منذ 3 سنوات تقريبا، وذهبت إلى الحج في عام 1407 علما بأنها أول سنة تحج فيها، وتسأل إذ أني لم أرمي الجمرات في هذا الحج أبدا لأن زوجي قال لي وكليني لأرمي عنك، فوكلته خوفا من الزحام، هل علي شيء؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا. ليس عليك شيء، لأن الزحام الشديد الذي يخشى منه الخطر على المرأة أو على الضعيف عذر في التوكيل، وإن اشتبه عليك الأمر وخفت أن يكون هناك تقصير فاذبحي ذبيحة عن ترك الرمي، تذبحي مكة كالضحية، يعني رأس من الغنم جذع عضان أو ثني معز كالضحية يذبحي مكة، توكلين ثقة في مكة يذبحها عنك احتياطا عن ترك الرمي. أما إن كانت الزحمة شديدة ولم تستطيع الرمي ووكلتي فلا حرج عليك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. أيضا حول نفس الموضوع تقريبا تقول ذهبت أيضا للحج في عام 1409 وهذا الحج لوالدتي المتوفاة، ورميت جميع الجمرات إلا الجمرة الأخيرة بسبب الزحام، وكلت زوجي فرماها، أرجو إفادتي بارك الله فيكم، إذا كان علي دم هل يجوز أو أن توكيل الزوج ليس فيه شيء؟ جزاكم الله خيرا. ليس عليه حرج، إذا كان الزحام شديدا فيه الخطر نعم فالوكالة لا بأس بها. جزاكم الله خيرا. المستمعة لام عين عين من جمهورية مصر العربية ومقيمة في الدمام بعثت تسأل وتقول هل يجوز الاستماع إلى القرآن الكريم وأنا أعمل في البيت في المطبخ مثلا، مع العلم أنني أركز مع القراءة وأستمع جيدا؟ نعم لا بأس، بل هذا طيب، ما دمت تستمعين في المطبخ أو في أي مكان غير الحمام لا بأس، جمع بين المصلحتين بين سماع القرآن الكريم وبين العمل الذي تقوم به مما شرع الله لك وأمرك به، فأنت على خير عظيم، في المجلس عند القهوة في المطبخ لا بأس بذلك، بل هذا طيب ما دمت تستمعين له تنصتين له. نعم جزاكم الله خيرا. تقول عند القيام بفرض الوضوء هل واجب على المرأة مسح جميع الرأس أم يكفي الناصية؟ مثل الرجل تمسح جميع الرأس من مقدم الرأس إلى مؤخره، مؤخر الرأس المنبت، أما العمائل ما نزل من الضفائر لا يمسح، ما يجب مسحه، لكن تمسح المرأة كالرجل منبت الشعر من مقدم الرأس إلى آخر الرأس، والرقدة هما بعدها والعمائل مثلها الضفائر لا تمسح، لا يجب مسحها، إنما هو